لما صدقه صار شاهدا. يعني من حق يعني يقول القاضي لو سمحت يا قاضي استشهدك على علي، فيستشهده بعد ما كان خاوي الوفاض من الشهود صار له شاهد بإقراره على نفسه. بس قال ولو في أي سؤال اللي مش واضح فيها؟ طيب طب وفيها تهمة؟ طيب في تهمة، محمد شاهد على صاحبنا دوت بأنه فعلا رهن العبد في كونه أنكر. مين اللي أنكر؟ ده اللي أنكر الحج علي. الحج علي أنكر وكذب محمد المرتهن، وأما محمد حسنين فصدق. ففين التهمة؟ ودلوقتي مبينة. وعليكم السلام. أدي الاثنين الراهنين يعني واحد فيهم اللي هيحلف على أخيه؟ لا. أمال مين اللي هيحلف؟ حضرته مدعي، قال محمد وعلي رهناني عبدا في مقابل 100. فالقاضي وجه إليهما الكلام، هذا الادعاء صحيح يا أيها الشخصان؟ فأحدهما قال صحيح يا حضرة القاضي، والآخر لا كذاب يا حضرة القاضي. هذا الذي فيه تشهد هذا على هذا الصحيح، من الذي سيشهد عليه؟ صحيح المصدق سيشهد على المكذب. في تهمة هنا؟ فين التهمة؟ كونه كذب، يعني يشهد على صاحبه بأنه كذب. من المتهم طيب؟ من المتهم؟ لا هو ايه اللي نعم؟ خلاص فرحان. طيب الحمد لله. في رغم التبرع يقول في رغم هو الذي لم يشترط، هو الذي لم يشترط في بيع. يعني رهن التبرع قد يكون في بيع وقد لا يكون في بيع. لا رهن التبرع لا يكون في بيع. لا يشترط في بيع يعني الذي لم يشترط في بيع، فإن اشترط في بيع لا يكون تبرعا. يعني أنا لا اشترطه في البيع فقد يكون في بيع وقد لا يكون في بيع. يا ابن الإيه، رهن التبرع هو الذي لم يشترط في بيع، فإزاي بتقول بقى قد يشترط في بيع وقد لا يكون يشترط في بيع؟ بيعرف رهن التبرع هو الذي لم يشترط في بيع، فتقول رهن التبرع قد يشترط في بيع وقد لا يشترط في بيع. شوف الذكاء. طب الصوره يقول الشهر رهن التبرع هو الذي تعريفه الذي لا يشترط في بيع، الذي لم يشترط في بيع. لا اشترط ان يكون في بيع. لا الذي لم يشترط في بيع، يعني اشترط في غير بيع. اشترط في غير البيع. يعني في قرض. ما انا صورته والله، صورته والله والله، قلت يشهد علي هذه الأجهزة المسجلة. ممكن أن أنا في دين اقترضت من محمد جاد 1000 جنيه ورهنته عندها، ده اسمه قرض ولا اسمه بيع؟ قرض. ده اسمه رهن تبرع لأنه لم يشترط في بيع. وما البيع إيه؟ وما الثاني اسمه إيه؟ الرهن غير تبرع لأنه اشترط في بيع. فأنا اشتريت منه هذا الكتاب، قلت له أعطيني هذا الكتاب، قال لي فين الثمن؟ قلت له مؤجل، ما فيش مال، وحصل القبول والإيجاب. فقال لي بس على شرط، على شرط أقبل أن يكون الثمن مؤجلا، على شرط أن ترهنني، أرهنني هذه العصا حتى لا تضرب. يا علي يا ابن سيد، قلت له لا سأرهنك وأضرب. يا علي يا ابن سيد، لأن يجوز للراهن أن يستعمل العين المرهونة. طبعا يجوز الراهن يجوز أن يستعمل عين المرهونة ما لم ينقص قيمتها، بشرط أن لا ينقص قيمتها، والضرب بهذه العصا يزيد القيمة فلا يضر. فاشترط الراهن في البيع، يبقى عندنا راهن في غير البيع لم يشترط في بيع، يبقى اسمه راهن إيه؟ تبرع. ممكن نقول رهن التبرع هو الذي اشترط ألا يكون في بيع، يعني اشترط ألا يكون في بيع. طيب ما... طب وهي هي مش كده أخسر؟

الموافق وبعد غير رأي أسقط حقه، كما له أن له أن يسقط حقه في الدين الأصلي مش في الرهن اللي هي الوثيقة، ما هو له أن يسقط حتى حقه في الدين. بس هو عايز يستوفي معين أخرى، مش خلاص مش من حق بعد ما أسقط حقه في الأول، لا ليس له حق في الآخر، هو يستبدل لا بد من موافقته. نعم. قوله فلا يلزم في حق الراهن. نعم. إلا من قبل، أي قبل القبض له أن يرجع الراهن. ما هو قال هو للراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه مكتوبه. لا لا ما استوضح. ما هو مكتوبه. إلى صعبة دي. أي إقرأ كده، إقرأ اللي بين الأقواس. إقرأ الأقواس، إقرأ اللي بين الأقواس. إحنا قريناها النهاردة. إقرأ اللي في الأقواس. ولا الراهن من قبل. ما لم يقبضه. قرأناها النهاردة مش المحصة اللي فاتت اللي انت ما جيتش فيها، يعني لا اللي بتيجي فيه بتفهمه ولا اللي ما جيش فيه. آمين يا رب. وعلينا معك عليه العوض من الله. وقوله لازم الرهن أي من جهة الراهن فقط، فلا ينافي أنه جائز من جهة المرتهن مطلقا، فلا يلزم في حق الراهن إلا بالقبض، وامتنع على الراهن الرجوع فيه. نعم يا حسام، عايز حاجة؟ فضل. جائز في حق قبل القبض. طب هو جائز للراهن، مش هو جائز للراهن برضو قبل القبض في حق الراهن يبقى جائز ولا لازم؟ وفي حق المرتهن جاوبني، في حق المرتهن. طب ما زعلان ليه؟ مجاز في حق الاثنين. ازاي ده العقد تم خلاص، تم غير لازم، تم حصل اجابه وقبول بعد ما قال له كده رهنتك، قال قبلت، وقبل ان يقبضه قال انا تراجعت مش عايز العقد ده، تم عقد، تم فعلا زي الخيار. مش الخيار بيحصل ايه قبل ان يتم العقد له ان يتراجع عنه، مش تم خلاص. عليه العوض منه العوض، عليه العوض منه العوض. قال وامتنع على الراهن الرجوع فيه عطف لازم على ملزوم. ليه؟ قال لأنه يلزم من لزومه امتناع الرجوع فيه. عطف لازم على ملزوم أهو. وامتنع على الراهن الرجوع فيه. اللي قبل الواو دي مكتوب ايه؟ لازم الرهن يعني؟ نعم. لازم الرهن يعني الراهنة، لازم الرهن الراهنة، لازم الرهن الراهنة، وامتنع عليه يعني الرجوع فيه. بيقول هذا ايه؟ عند عقص سمى ايه؟ لازم عطف لازم على الملزوم. يبقى أين اللازم يا طارق؟ أين اللازم؟ الرهن. ممتاز. وفي الامتناع. الامتناع. أين اللازم؟ اسكت خلاص خلاص. ربنا مش هذا ضربك. اسكت بقى. لم الموضوع، لم الدور. أين اللازم؟ اللازم اللي هو الامتناع. انت ايه اللي جابك النهارده؟ اين اللازم؟ اين اللازم؟ اين اللازم؟ عطف لازم الراهن. اين اللازم؟ الراهن. حلو قوي. اين اللازم؟ دي امتناع دي امتنع على الراهن المجوع فيه هذا هو اللازم صح شاطر ما فيش اقصد ما فيش اقصد ما فيهاش قصد دي ما فيهاش مش بالمعنى ده باللفظ صح. بص يا عويضة مفيش قصد يا حبيب قلبي عيني روحي خلاص وسامي كمان بص جاء عويضة وطارق ثنائي المرح أين المعطوف والمعطوف عليه طارق ما ينفعش أقول الشيخ طارق ولا العلامة طارق ولا المحترم طارق ولا طالب العلم طارق ما ينفعش لما اقول اين المعطوف هذه المعطوف اين المعطوف عليه ما ينفعش اقول فضيله الامام عويضة ولا سماحه الشيخ عويضة ولا الانبا عويضة ولا اي حاجه هذه المعطوف عليه خلاص لما اسال عطف لازم فين اللازم يبقى بالنص مش بالمعنى مش اقصد ما فيهاش قصد دي ده النص يقول كده عطف هذا على هذا يبقى ده المعطوف ده المعطوف عليه يبقى عطف يبقى ده لازم وده مندوب يبقى ده المعطوف وده المعطوف عليه بيقول عطف لازم بدل لازم على ملزوم يقول المعطوف عليه ملزوم هذا لازم على هذا يبقى هذا ملزوم لهذا هذا لازم على هذا يبقى هذا ايه بالنسبه لهذا هذا ملزوم لهذا لما بيكون لما بيلزم الرهن الراهن يلزم عليه ايه انه يمتنع على الراهن الرجوع فيه يبقى هذا لازم لهذا وهذا ملزوم لهذا مفهوم؟ أنا قصدي مفهاش قصدي بيقول كده ليه المحشي؟ بيقول ليه عطف لازم على ملزوم؟ يعني بيقول هذا ليس كلاما جديدا ليس فرعا جديدا ليس حكما جديدا بل هذا لازم عما قبله يعني كان ممكن نستغنى عنه لأن هذا يؤدي إلى هذا لكن باب التوضيح لما يلزم الرهن الراهنة يبقى معناه إيه؟ معناه امتناع رجوع الراهن عن الرهن بعد القبض يعني إذا حصل القبض لازم الرهن الراهنة معناه إيه؟ معناه عدم صحة رجوع الراهن عن العقد الرهن فلم يأتي شيء جديد بل أتى باللازم عطف اللازم على الملزوم شيء أدى لشيء كأن هذا إيه سبب ده مسبب هذا ملزوم وهذا لازم يبقى ده اسمه إيه في علم المنطق ملزوم ولازم يبقى ده اسمه إيه قولوا يا أخواني ده اسمه إيه مسبب وده سبب هذا سوء عن هذا لما لازم الرهن الراهن امتنع عليه الرجوع فيه هذا سوء عن هذا هذا لازم لهذا هذا مسبب عن هذا هذا ملزوم عن هذا لا أدري هل في صعوبة ولا الأمر سهل حد مش فاهم فاهم حضرتك لما تبتلع ريقك هكذا اعرف انك لا تفهم فاهم ولا نص كده يبقى مش فاهم اما تعمل كده يبقى مش فاهم لو عندك سؤال اسال ولا تستحي لو عندك سؤال اسال نعم المحشي يقول أنه لم يأتي بجديد هنا عندما عطف اللازم المحشي لم يقل هذا أنا اللي بقول عندما قال

بنفس ثمنها خالية من الإيجار؟ طبعا لا، تباع أنقص من قيمتها. إذا بعت الشقة خالية من حق الانتفاع غير لما تبيعها وهي منتفعة بها، لذلك ينقص قيمتها، فلا يجوز التصرف من الراهن المالك إلا إذا كانت انتهاء المدة قبل حلول ميعاد الدين. كلام خطأ. ليه؟ لأن الثمرة الرهن للراهن وليس للمرتهن أي تعلق بالثمرة. يعني البقرة عمالة تجيب لبن، البقرة بتجيب ولد، الشقة بتجيب إيجارة، وأنا بتكلم سيبنا أكمل كلام. فلا، المال اللي عمال يطلع من العين المرهونة ديت للراهن ولا تعلق للمرتهن عليها. فضل اسأل. يبقى انت ما فهمتش المسألة. المسألة قال، بص يا سيد أسامة، بيقول فلا يصح منه أي من الراهن تصرف يزيل الملك أو ينقصه. ده هو مش رهنها مؤجرة، ده رهنها غير مؤجرة، ثم تصرف يزيل الملك ممنوع، أو تصرف ينقص الملك ممنوع. مش المرتهن واخدها متأجرة، ده واخدها عين سليمة مفيهاش أي إيجارة ولا حاجة. هل يصح للراهن بعد ما أجرها وأقبضها للمرتهن إن هو يتصرف يزيل الملك؟ هل يصح أن يصرف يقلل قيمة الملك؟ مش هو استأجرها رهنها مؤجرة، ده رهنها غير مؤجرة. يقول له ما ينفعش بعد ما رهنتها أنك تتصرف فيها تصرف لا يزيل الملك ولا يقلل قيمة الملك. تفضل اسأل. شايف المبلغ المطلوب هيحققه ازاي؟ فهمني يلا. هي شقة مثلا من 25,000 جنيه، والراهن تم عليه. وليه؟ الراهن تم عليه. الراهن تم عليه. أو هو ده مثلا الوثيقة بتاعته، فيعمل كده يعني مدارك إيه حق يعني صاحبها، بس هي طبعا إيه يعني دايما مش فاكر منها مطول السداد. جميل. كويس؟ فهو جه يعني طلع عليه أمر معين، حب إن هو يستفيد منها لو منفعة وصبر. في نفس الوقت هيأجرها. في نفس الوقت اللي هو هيأجرها يعني. عايز 10,000 جنيه بس. فهو سواء كده او كده هيحقق ال10 طول والفلوس هترجع لصاحبها. طب يلا كده نبيع الشقه، مش احنا ضربنا. انا قمت لغايه هنا علشان اعمل ارد على السؤال اللي انت عملته ده، ومش عارف انت ازاي ما فهمتش. اقول لك انا قمت اهو. لا ده اهو رمضان، اهو قلنا رمضان القاعده، مش كنت معانا؟ انت من تنظيم القاعده؟ كويس، خد بالك بقى، اقعد كويس. بنقول اهو جاء عشان يستوفي من الدين، فعايز يبيع الشقة من 25,000، فمين يشتري شقة ب 25,000 مؤجرة؟ محدش هيرضى يشتري، هيشتريها ب 5,000 بس لأنها مؤجرة. احنا مش عارف المستأجر ده هيعمل فيها ايه، ممكن يكسرها، ممكن ما يرضاش يطلع منها ويكون راجل مبلطج، ممكن كل حاجة. فأنا لما اجي اشتري شقة ب 100,000 جنيه ولكنها مؤجرة اخاف. ليه؟ لأنها فيها مستأجر ربما لا يخرج منها، وربما يفسدها، ربما ربما ربما ربما تضيع، تنقص الملكية بتاعتك. فهمت؟ نعم. العقد ولا تصرفه هيقوله، بس خليك ما امشي معنا وهيقول لك كل حاجة. تصرفه ده كأنه لم يكن، تصرف باطل لا يترتب عليه آثاره. بيقول فلا يصح منه تصرف يزيل الملك كالوقت أو ينقصه أو ينقصه، كلاهما صحيح، كالتزويج والإجارة والإعارة. يعني ممكن تضع فصل بعد التزويج لأن القيود التالية ستكون خاصة بالإجارة والإعارة. والإجارة والإعارة إن كان الدين حالا أو يحل قبل انقضاء مدتهما. قال وليس لراهن مقبض رهن المرهون لغير المرتهن ولا له بدين آخر. ليه؟ قال لأنه مشغول والمشغول لا يشغل، بخلاف الرهن فوق الرهن بالدين الواحد لأنه شغل فارغ ويجوز شغل الفارغ. ولذا قال ابن الوردي: والرهن فوق الرهن زد بالدين، لا الدين فوق الدين بالرهين. مفهوم إن شاء الله؟ يعني من الأول يعني. قال: وليس لراهن مقبض، ليس لراهن أقبض المرتهن، راهن مقبض يعني تم إقباض من الراهن المرتهن، يعني لزمه الرهن. احنا قلنا الرهن بيلزم الراهن بالإقباض، فليس لراهن مقبض يعني أقبض المرتهن العين المرهونة، ليس له رهن المرهون لغير المرتهن. بعد ما خلاص أنا راهن سلمت العين المرهونة وأقبضتها للمرتهن، هل لي أن أخذ هذه العين مرة أخرى أجري عليها عقد رهن لمرتهن آخر؟ ليه؟ لأن تصرف يزيل الملك أو ينقصه، متفرع على ما سبق، ليس له أن يتصرف تصرفا يزيل الملك أو ينقصه. ليه رهن هذه العين لمرتهن آخر يزيل الملك أو ينقصه؟ لأنه لو صح هذا، لو مشينا مع هذا وصح أن أنا أرهن نفس العين لمرتهن آخر، فيأتي حلول دين المرتهن الآخر فيبيع هذه العين في دينه فيزيل الملك، يزول ملكي عنها. خلاص مفهوم ولا صعبة دي؟ مفهوم يا طارق؟ مفهوم يا اللي بتبص لي كده؟ مفهوم؟ ولا له يعني ليس للمراهن المقبض أن يعيد رهن هذه العين لنفس المرتهن على دين آخر. أنا راهن ومحمد بن زياد مرتهن، اقترضت منه مالا ورهنت عنده هذا القلم، خلاص، ثم عدت واقترضت منه دينا آخر 1000 أخرى 100 أخرى أي مبلغ، فهل يجوز أن أجعل العين السابقة المرهونة السابقة رهنا بالدين الجديد؟ لا والله، لما 9 10 يلا نمثل اهو، أخذت من محمد بن زياد الدندراوي 1000 جنيه ورهنت عنده قلما بمليون جنيه خلاص، ثم قبضت منه أو اقترضت منه دين آخر بجنيه واحد، فصار مجموع الدينين كام؟ 1001، ومعاه عين مرهونة بكام؟ بمليون جنيه. هل يصح أن أجعل هذه العين المرهونة عن الدين الآخر اللي هو جنيه واحد؟ أبيته لا هو يوافق ولا أنت توافق ولا محمد يجد يوافق ولا شيخ عوضة يوافق ولا الشرع لا يوافق على هذا، لأن الشرع لا يوافق. يلا نقرأ الكلام ونسمع كل هذه الترهات التي تخرج من أفواهكم. خلينا نقرأ كده. يقول: وليس لراهن مقبض رهن المرهون لغير المرتهن، وهذه عرفتها، ولا له أي للمرتهن الأول بدين آخر. شوف عمل إيه، أطلقها دين آخر أيا كان الدين، لا كانت العين تقضيهم أو ما تقضيهمش، ولا كان الدين ده قليل أو كثير، أطلق لا يجوز العين الأولى أن تكون رهنا بدين آخر لنفس الدائن ولا لدائن آخر. ليه؟ أهو قاله: لأنه مشغول والمشغول لا يشغل، لأنه مشغول كوب وملآن، كيف تملأه مرة أخرى؟ يا أخي الحبيب، يا أخي العزيز، يا أخي المحترم،

ثبت حكمه اللي هو الرهن. لكنها لا تترتب عليها اثار، يعني لا تترتب عليها اثار، يعني طالما هي مرهونه لو مات لا تصير لا تصير حرة، لا ترتب الأثر لأنها مرهونة الآن وقد تعلق بها حق من المرتهن. لكن ينفذ مآلا، كيف ينفذ مآلا؟ والله لو جاءت عند محل السداد وأعطاه المال قال له يا مرتهن خذ مالك واترك لي أم ولدي، فقد رجعت إلى ملكي مرة أخرى، فينفذ بقى بالفعل يترتب عليه الأثار، تصير أم ولد، فإذا مات عتقت، يبقى لا يحتاج إلى وطء جديد حتى تصير أم ولد بوطء جديد وحمل جديد وولادة جديدة، لا، الوطء السابق الذي حصل في أثناء الرهن تترتب عليه أثاره عندما عادت ملكيتها إليه مرة أخرى. فكيف تعود ملكيتها بأنها ساعة المحل يعطيه المال ويسترجعها، لا تباع، أو تباع يقول والله معيش مال ليس معي المال وبيعها، باع ثم عادت لملك الرهن مرة أخرى، كيف تعود له ملك؟ مية صورة ممكن تعود بها ملك أخرى، الذي اشتراها وهبها له مرة أخرى، أو باعها لثالث والثالث الرابع والخامس ورجعت له مرة أخرى، إما بشراء اشتراها الراهن مرة أخرى أو وهبت له أو ورثها، ورثها ممن اشتراها أو ممن وهبت له، في النهاية عادت ملكي مرة أخرى. فهذا الوضع الذي حصل في أثناء الرهن تترتب عليه الأثر الآن، الآن تترتب عليه الأثر، لا يحتاج إلى وضع جديد، بل ما فعله في أثناء الرهن يترتب عليه أثره مآلا يعني الآن. إذا باعها المرتهن إلى واحد ثاني ثم مات الرهن تصير حرة بعد الولد منه؟ لا، هي معانا دلوقتي، احنا قلنا امتى ينفذ حاله، امتى ينفذ يا استاذ؟ اذا عرف ملكي بانها لم تباع اصلا او بيعت ولكنها عادت لملكه مرات اخرى، فانت بتقول لي مثال مش معانا، تقول لي مات خلاص، فما عادتش ملكه. انا اقصد لما ولدت من السيد بموت السيد تصير حرة، ده لو لم تكن مرهونة، احنا قلنا لو كانت الصورة دي برضه تفضل تحت ملك حد تاني إذا باع. خلاص ما أنا مرتهن أهو، تعلق حقي بهذه ابنها حر، ابنها حر غصب عن الجميع، ابنها حر في كل الصور مرهونة أو غير مرهونة، رغم عن الجميع ابنها حر. معلش أخويا خالد، طيب وهي بعد ما بقت أم ولد هل يجوز له البيع؟ مش ممكن أم الولد لا تباع، بمجرد ما صارت أم ولد لا تباع، لا يحق بيعها. عندك سؤال؟ المعسر يعني هنا الكلام ده حكا خاص بالموسر بالمعسر ده كله خاص بالمعسر. فضل يعني السؤال، لو الموسر الكلام ده مش مطبق عليه؟ لا مطبق، لأنه قال له أنه حيتعلق بمالية موجودة عنه، أفعال الموسر تنفذ إلا اعتاق موسر وإيلاده ليه تلزمه القيمة، عنده مال آخر، وده فرق، ده معسر معوش مال آخر، لكن الشريعة تتشوف الاعتاق. طيب اعتاق على حساب المرتهن مش ممكن، الشريعة تتشوف الاعتاق بس مش على حساب المكلفين، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، حقوق العبيد مبنية على المشاححة. غدا إن شاء الله نبقى نريد أن ننتهي القرآن غدا إن شاء الله. إن شاء الله ندخل الكتب.